تلك آيات

ليسوا سواء ضربت عليكم الذلة أينما تثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ربما وبغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله من أهل الكتاب أمة قائمة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة يتلون آيات الله من أهل الكتاب أمي أمة قاذبة يتلون آيات الله يؤمنون بالله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون وأولئك من الصالحين من أهل الكتاب أمة يتلون آيات الله يتلون الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون به الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه وما تفعل من خير فلا تكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه حياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت مثل ما ينفقون في كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما صدورهم أكبر قد بينا لكم آيات إن كنتم تعقلون يا قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Mm-hmm. قل إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل قل موتوا بغيظكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا

الله فليتوكل المؤمنون. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله وببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين تقول للمؤمنين يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ليس لك من الأمر شيء